بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثاني من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه. أولا، هذا الأثر لو ثبت فله حكم الرفع، لأنه مما لا يعرف بالاجتهاد، ولكن في إسناده ضعف. وثبت في كثير من الآثار عن السلف معنى هذا الحديث، معنى هذا الأثر، وقد دل حديث حذيفة في الصحيحين وهو حديث صحيح تفاوت أحوال الأمة بين الخير والشر، كما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يستنون بسنتي ويهتدون بغير هدي. قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث فيه أنه قد يكون هناك شر ثم يأتي بعده خير، فيه دخن ثم يأتي بعده شر محض. وهذا الحديث لو جمعناه مع الأحاديث في أن الله يجدد لهذه الأمة أمر دينها، يتبين أنه قد يوجد هناك شر ثم يهيئ الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، فينتشر الخير بعد وجود الشر. وهذا ظاهر في عصور مضت كالعصر الذي سبق شيخ الإسلام ابن تيمية، وهيأ الله عز وجل للأمة هذا الإمام فجدد معالم الدين ورد البدع ونصر السنة وأحيا الدين، فانتشر هذا الخير. ثم بعد ذلك رجع الناس بعد قرون إلى الشرك، فهيأ الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بدعوته الإصلاحية فجدد معالم الدين وانتشر الخير والتوحيد بعد وجود الشرك. فهذا الدليل على أن القول بأن كل قرن الذي بعده شر منه أن هذا ليس على إطلاقه، فقد يوجد في بعض القرون شر ثم يهيئ الله لأمر لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها فيرجع الناس إلى السنة، ثم بعد ذلك تندثر معالم الدين والسنن فيهيئ الله مجدد آخر. وكذلك دلت الأحاديث أن المهدي في آخر الزمان يخرج وينشر العدل ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، فدل هذا على تفاوت أحوال الأمة، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. لكن كلما تطاول الزمان وذهب العلماء وقل فيهم الفقهاء وجدت هذه البدع والضلالات، ثم يهيئ الله عز وجل لها من ينصر السنة ويقيم الدين ويجادل المخالفين بالحق وبالسنة فترتفع البدع. فهذا الأثر لا يثبت من حيث السند، وكذلك المعنى محل نظر، فقد يأتي في بعض القرون من الخير ما لم يكن في القرون الماضية كما هو معلوم. لكن هذا الحديث كما سيأتي علق بوصف، وهذا الوصف صحيح وهو منضبط كما سيأتي البيان والتوضيح له. قال: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام. يعني هنا يبين أنه لا يكون عام إلا الذي بعده شر منه، ثم نبه أنه لا يقصد بذلك يعني نزول الأمطار وأن هذا العام أخصب من عام وجود الخيرات، إنما يعني بذلك انتشار العلم والسنة من عدمها أو ظهور البدع. ثم قال: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. هذا الوصف يعني منضبط وهو دقيق، أنه متى ما ذهب العلماء وأحدث أهل الجهل وأهل البدع وأهل الإحداث أحدثوا في الدين، لا شك أن هذا الوصف ظاهر في أنه فيه هدم للدين. وهذا كما هو معلوم، إذا وجد العلماء في عصر وأحيى الله بهم السنة انتشر العلم وارتفعت البدع، وإذا ذهب العلماء وخلفهم جهلة يقيسون الأمور برأيهم ولا يرجعون إلى الأدلة وجد هذا الجهل. ونلاحظ في هذا العصر يعني انتشار العلم بحمد الله على إثر هذه الدعوة المباركة، وانتشار المدارس والجامعات في هذا البلد وكذلك في بلاد المسلمين، وانتشر بين الناس الرجوع للنص وتحقيق كتب السلف والعناية بالعلم والعناية بالفتية والرجوع إلى الأدلة ونبذ التقليد المذموم والأخذ بأقوال أهل العلم، فهذا انتشار للعلم بلا شك، وانتشار أيضا العلم في الناس حتى عرف الناس يعني دينهم، تعلمنا النساء في بيوتهن وأصبحنا يعرفن العلم وانتشر العلم في المدارس والجامعات وفي المساجد، لا شك أن هذا خير. لكن يبقى في طائفة كبيرة من المسلمين من عامة المسلمين لم ينتفعوا بهذا العلم لوجود صوارف كثيرة صرفت الناس عن الرجوع للعلماء، ولربما اتبعوا بعض من لا يحسن العلم، لأنه ليس كل من تكلم الآن في الإعلام يحسن العلم ويحسن الفتية، فالواجب الرجوع إلى أهل العلم، لأن الدين إنما يهدم بتقليد العوام والجهلة وهؤلاء الذين يقيسون الأمور برأيهم، كما تقدم في قول عمر: أعيتهم النصوص، يعني أن يحفظوها فاستبقوها بالرأي. قال: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ذهاب علمائكم وخياركم، العلماء هم العلماء بالشرع، وخياركم يعني العباد والذين هداهم الله عز وجل، وهم قوم صالحون استقاموا على عبادة الله بالرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم. ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. وفيه أيضا أن الخيرية في أهل العلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: خيار أهل السنة علماؤهم، وشرارهم عوامهم، وخيار أهل البدع عوامهم، وشرارهم علماؤهم. فأهل البدع علماؤهم هم الذين يضلونهم ويصرفونهم عن الهدى، ولربما كان العوام فيهم أهدى من العلماء لأنهم على الفطرة. وأما أهل السنة فخيارهم علماؤهم، لأنهم أعرف بالشرع وأقوم بدين الله عز وجل، ويوجد التقصير في العوام لجهلهم بالشرع ولعدم معرفتهم بالسنة. قال: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث قوم، يعني يحدثون في دين الله، والإحداث هنا أنه يحدث هؤلاء في دين الله عز وجل ويبتدعون البدع. ثم بين وسيلتهم في ذلك، قال يقيسون الأمور برأيهم، يقيسون الأمور برأيهم، وهذا فيه ذم القياس، والقياس لا يذم من كل وجه كما هو معلوم. فالقياس الصحيح وهو الذي يكون بمعرفة واستخراج العلل من الأدلة والنصوص ثم طرد العلة في صور المسائل وقياس الفروع على الأصول واستخراج واستنباط الأحكام الشرعية من خلال هذا القياس الصحيح، هذا ليس بمذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيقضي أحدنا شهوته وله فيها صدقة؟ قال أليس إذا وضعها في حرام فهو آثم؟ قال النبي صلى الله، قالوا نعم، قال كذلك إذا وضعها في حلال أو كما قال فله أجر. قال العلماء هذا دليل على استخدام القياس الصحيح وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقياس الصحيح لا يذم، وهو الذي يقوم به العلماء وقرره العلماء في كتبهم، ولكن القياس المذموم هو الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة، وأيضا القياس الذي يقول فيه العلماء قياس مع الفارق، ان تقاس المسألة على المسألة مع فارق بينهما. ومن القياس المذموم قياس الخالق على المخلوق، قياس الخالق على المخلوق، هذا القياس هو أفسد أنواع القياس، عندما جاء أناس وقاسوا الخالق على المخلوق وقاسوا أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى على أسماء وصفات المخلوقين، ثم شبهوا، ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسمين، منهم من التزم التشبيه وهم المشبهة، ومنهم من سلك مسلك التعطيل. ومعلوم أن الخالق كما أخبر الله عز وجل عن نفسه في قوله ليس كمثله شيء، فهذه آية محكمة وهي رد لهذه الشبهة أن كل قياس يقاس فيه الخالق على المخلوق فإنه باطل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله عز وجل لا يصلح أن يستخدم له قياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يضرب له المثل الأعلى. ذكر شيخ الإسلام أن هناك قياس واحد صحيح يضرب لله عز وجل، وهذا القياس هو ما يسمى بقياس الأولى والمثل الأعلى. وذكر شيخ الإسلام أن هذا القياس يصلح لله عز وجل لأنه من شرطه أن لا تستوي طرفاه، بل أحد الطرفين أعلى والآخر أدنى، فيقال هذا ثبت للأدنى من الفضل فثبوته للأعلى من باب أولى، وهذا تنزه عنه الأدنى من النقص فتنزه الأعلى عنه من باب أولى. هذا القياس صحيح لأنه لا تستوي طرفاه، وهو ما يذكره العلماء في باب الصفات، يقال هذه صفة كمال ثبتت للمخلوق فثبوتها للخالق من باب أولى، العلم ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، القدرة ثبتت للمخلوق فثبوتها للخالق من باب أولى. ولا يعني ذلك أن تشبه القدرة بالقدرة والعلم بالعلم، ولكن هذا دليل على ثبوت الأصل وثبوت الكمال، فإذا ثبت الكمال للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وإذا تنزه المخلوق عن النقص فتنزه الخالق عنه من باب أولى. وأما قياس التمثيل وقياس الشمول فإنه لا يضرب لله عز وجل، ولهذا فإن من أفسد بل أفسد القياس هو قياس الخالق على المخلوق أو قياس المخلوق على الخالق، كما يعني نبه على ذلك العلماء. من القياس المذموم أيضا قياس أحوال الدنيا، قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، فيظن بعض الناس أن ما ذكر في الجنة هو مما ذكر في الدنيا، وهذا غير صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني مجرد أسماء، في الجنة حور وفي الدنيا حور، وفي الجنة قصور وفي الدنيا قصور، وفي الجنة ثمار وفي الدنيا ثمار، وهكذا في كل الحقائق. لكن ليست الحور كالحور، وليست القصور كالقصور، وليست الثمار كالثمار، وليست التربة كالتربة، وليس الغراس كالغراس، إلى غير ذلك من الحقائق. فإذا هنا من القياس الباطل أن يقيس بعض الناس ما في الدنيا، ما في الجنة على ما في الدنيا، وهذا غير صحيح. ولكن تضرب يعني الأمثال بأنه إذا رأيتم هذه الحدائق الجميلة وهذه الزروع والثمار فإنها تذكر الآخرة، كما كان بعض السلف إذا رأى الجنان ورأى الحدائق تذكر الجنة، وإذا رأى أفران الدنيا تذكر نار الآخرة. ولكن ليست النار كالنار، وليست الثمار كالثمار، فهذه من الأمور التي ينبغي أن تقرر. كذلك من القياس الباطل قياس علم الغيب على علم الشهادة، الأمور الغيبية تقاس على العلم المشاهد، فهذا أيضا باطل، لأن الغيب له حقائق، وهناك أمور لا تدرك بالقياس، وإنما المرجع فيها للخبر ولما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. قال يقيسون الأمور برأيهم، يقيسون الأمور برأيهم ويحكمون عقولهم في النصوص، ولربما رد بعضهم بعض النصوص قال هذا لا يعقل، وهذا لا يتصور، وهذا لا يحصل كذا وكذا، هذا كله من الأمور الباطلة. مثل قول بعضهم لا يتصور أن يكون هذا القبر يعني حفرة من حفر النار، أو أنه جنة من الجنان، يقولون نبشنا القبور فلم نجد فيها عذابا، ولم نجد فيها أنكالا، ولم نجد فيها جنانا، ولم نجد فيها قبرا يمد كالبصر مد البصر، هذا من جهلهم، فإن هذه الحقائق ليست كالحقائق التي في الدنيا. وإذا دل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقبور منهم من يمد له في قبره كمد البصر، ومنهم من يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، فهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يشكك فيه. ولكن من حكمة الله أن الله لم يطلع الناس على ما في القبور من العذاب، لأنهم لو اطلعوا على ذلك لآمنوا جميعا وما بقي كافر وما حصل الابتلاء، فهذا من حكمة الله عز وجل. وهكذا رأى الناس في هذه الدنيا من الأمور العجيبة التي تدل على اختلاف الحقائق. ومن الشواهد التي ذكرها العلماء في هذا الأمر قالوا أن هذه الكهرباء وهذا الموطن الذي يجعل فيه هذا السلك الكهربائي، يعني يجعل السلك وتشبك وتجعل فيه آلة، فهذه الآلة تبرد الماء حتى يكون ثلجا، وهذه الآلة تسخن الماء حتى يكون كالحميم، والموطن الذي جعلت فيه هذا الآلة واحد وهو الكهرباء، فكيف اختلفت الحقائق؟ فهذا من الأمور التي يضربها العلماء، لأن الأمور في الظاهر أنها قد تكون يعني على ما يظن الناس أنها واحدة، وليس الأمر كذلك، فإن هذه الحقائق متباينة، بينها تباين عظيم، ولكن كثير من الناس لا يدرك من التباين إلا ما رأى بعينه. قال فيهدم الإسلام، يهدم الإسلام بالقياس الباطل وبتحكيم العقول في النصوص، فيهدم الإسلام. ومعنى يهدم الإسلام لا يعني هدم الإسلام بالكلية، دائما الآثار وأقوال السلف لا بد أن ينظر إليها بما دلت عليه الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، فهذا دليل على أن هذه الطائفة تبقى. ولكن قد يوجد في بعض العصور أنه يهدم الدين والإسلام، بمعنى يقل من يعرف الدين والإسلام ويكثر أهل الجهل، لكن تبقى هذه الطائفة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على بعض من يكفرون المسلمين الآن، ويقول بعضهم أن الإسلام ذهب، والعصور هذه عصور ردة، ولا يوجد إسلام ولا يوجد سنة، هذا كذب، وهذا جهل بالنصوص وجهل بالواقع. فلا يزال الخير بحمد الله في هذه الأمة منتشر، ولا يزال العلم موجود، ولا تزال المساجد عامرة بذكر الله وبطاعة الله، ولا تزال المدارس والجامعات وحلق التحفيظ وحلق التعليم منتشرة في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين، فلا يزال الخير بحمد الله موجود، مع أن هناك طائفة كبيرة من المسلمين نسأل الله أن يهديهم وأن يرشدهم وأن يبصرهم بدينهم على جهل بدينهم. فهؤلاء يجب عليهم أن يطلبوا العلم وأن يرجعوا للعلماء وأن ينتفعوا بهذه الوسائل وبهذه الدروس وبهذه المدارس وبهذه الجامعات حتى يرتفع الجهل عنهم. لكن هدم الإسلام بالكلية وأنه لا يبقى في الأرض من يقيم دين الله، هذا مما دلت النصوص على رده، وأنه لا تزال طائفة من أهل السنة قائمة بالحق لا يضرهم من خذلهم، وهذه بشارة لهذه الأمة. قال: فيهدم الإسلام ويسلم. السلم هو سلم الإناء وهو انكسار طرفه، وهذا الدليل على تلفه. فالمقصود هنا أن السلم أنه قد يحصل خلل في الإسلام ويهدم، وقدم الهدم على السلم هذا في سياق الحديث، وإلا فالمقتضى أن يقول فيسلم الإسلام ويهدم، لأن السلم مقدم على الهدم، كما أن الإناء قبل أن ينكسر تماما يسلم وتذهب بعض أطرافه، ثم بعد ذلك يحصل أن ينكسر هذا الإناء ويتلف بالكلية. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده السابق لابن وهب قال: وحدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، هذا الأثر المختصر هو حكمة عظيمة، واشتهر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأثر صحيح، وهو من أعظم ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في اتباع السنة. وهذا الأثر كما تلاحظون على اختصاره فإنه اشتمل على أمر ونهي وعلى خبر، على أمر ونهي وخبر، على وجازته وقلة ألفاظه. اتبعوا هذا الأمر، ولا تبتدعوا هذا النهي، ثم جاء الخبر فقد كفيتم. فقد كفيتم يعني كلام قليل يشمل من المعاني الشيء العظيم، وهذا يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم، كلامهم قليل في ألفاظه لكنه عظيم في فوائده. ولهذا من أراد العلم ومن أراد الفقه ومن أراد تحقيق العلم فليرجع بعد الأدلة من الكتاب والسنة إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أهل فقه وعلم وأهل نظر وأهل تحقيق، كلامهم قليل يمكن أن يحفظ ولكنه عظيم الفوائد. اتبعوا، اتبعوا هذا الأمر بالاتباع، الاتباع لأي شيء؟ للسنة، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما شرع الله لنا. فهذه أعظم وصية، وهي وصية ناصح ابن مسعود رضي الله عنه، هو من كبار فقهاء الصحابة وله مدرسة معروفة لأنه عمر وأصبح له أتباع وينتفعون به وبعلمه، وترك علما غزيرا وترك تلاميذ نفع الله بهم. يقول اتبعوا، أي اتبعوا السنة والدليل، ولم يذكر المتبع هنا للعلم به والتقدير، اتبعوا السنة، اتبعوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدعوا، ولا تبتدعوا، وهذا تحذير من البدع، اتبعوا ولا تبتدعوا. وهذا الأثر هو في معنى حديث العرباض بن سارية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأمر باتباع السنة وحذر من البدع. وابن مسعود اختصر هنا الكلام، قال اتبعوا، يعني اتبعوا ما أوصاكم به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وغيره، ولا تبتدعوا، يعني لا تحدثوا في دين الله شيئا من البدع، لا تبتدعوا، وهذا دليل على تحذير الصحابة من البدع وعلى ذم البدع. وسبق تعريف البدعة أنها كل ما أحدث في دين الله، كل ما أحدث في دين الله. فمن أتى ببدعة بعمل يقول هذا هو عمل متقرب إلى الله به وليس عليه دليل من الشرع، فهذه هي البدعة، يتقرب إلى الله بما لم يشرع. والفرق بين البدعة والمعصية أن البدعة يبتدعها صاحبها أو يقلد غير المحدث لها غيره فيتقرب بها العامل وهو يعتقد أنها من الدين، يتقرب بها العامل وهو يعتقد أنها من الدين. وأما المعصية فإن العاصي يعصي ويعلم أنه عاصي ومخالف للدين. فالفرق بين المبتدع والعاصي أن المبتدع يتقرب إلى الله بما لم يشرع، والعاصي يعصي الله ويعلم أنه عاصي. ولهذا كانت البدعة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المبتدع بينه وبين التوبة مرحلتان، المرحلة الأولى أن يعلم أنه مسيء، والمرحلة الثانية أن يقلع عن الإساءة. وأما العاصي فليس بينه وبين التوبة إلا الإقلاع عن المعصية. ولهذا تلاحظون كثير من العصاة يعني يخرج من خطبة جمعة أو من درس أو من موعظة أو يسمع تلاوة لبعض كلام الله أو لسماع بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيندم على ذنوبه ويتوب إلى الله توبة نصوحة ويصلح حاله في جلسة واحدة، لأنه ليس لديه شبه. وإذا وعظته وقلت له اتق الله قال جزاك الله خيرا، ادعو لي بالهداية. هذا نلمسه من العصاة. لكن المبتدع صاحب البدعة إذا قلت له اتق الله قال وهل ترى أني أشرب الخمر أو أزني، إنما أعبد الله، فيحتاج هذا إلى مراحل حتى يعلم أنه مبتدع ويعلم أنه يرتكب الإثم ويرتكب المخالفة. ولهذا كانت نكاية أهل البدع بالأمة أشد من المعاصي. فلو تأملنا حال الأمة منذ أن وجدت البدع إلى اليوم، من الذي قتل الخلفاء الراشدين؟ ومن الذي لعن الصحابة؟ ومن الذي طعن في خيار الأمة؟ ومن الذي قتل الصالحين من عباد الله من العلماء والدعاء؟ من الذي الآن يطعن في حكام المسلمين؟ ومن الذي يتقرب إلى الله بسفك دماء العلماء والجنود والذين يقومون بحماية الناس ونشر الأمن ويتقربون إلى الله بدمائهم؟ كما تعلمون في على موائدهم موائد الإفطار يأتي هذا الخارج ويقتل هؤلاء متقربا إلى الله بدمائهم، والله ما فعل هذا زاني ولا فعله شارب خمر. فلا نعلم أن شارب خمر يعني وهو في حال عقله بعد أن ترك أو ذهبت عنه نشوة الخمر أنه يتقرب إلى الله بقتل المسلمين، ولا كذلك الزنا. بل هؤلاء إذا رأوا الصالحين أحبوهم وقبلوا رؤوسهم وقالوا يا شيخ ادعو الله لي. فإذا رأى العصاة من يستقيم على طاعة الله أحبوه وقالوا له ادعو لنا، نحن مقصرون نحن مذنبون. فهؤلاء العصاة يحبون الصالحين وإن كانوا هم مفرطين في دين الله. وأما أهل البدع فإنهم يبغضونها. ولهذا كانت البدعة أشد على الأمة من المعصية. والنكاية التي حصلت للأمة بأهل البدع أشد من المعصية. فالأمة الآن في جهاد عظيم مع من؟ مع الكفار ومع أهل البدع. وما يعرف أن طائفة من الزناة ومن شراب الخمر يعني كونوا جيشا لقتال المسلمين، يقال هؤلاء الزناة يقاتلون المسلمين، هؤلاء شراب الخمر يقاتلون المسلمين، ما عرف على مدى التاريخ. ولكن من الآن الذي يقاتل المسلمين؟ ومن الذي يسفك دماء المسلمين ومن الذي شغل المسلمين؟ ومن الذي فجر في مساجد المسلمين؟ ومن الذي قتل المصلين وهم في ركوع وسجود وعبادة لله؟ هم هؤلاء أهل البدع. فالبدعة شأنها خطير، ولهذا يرجى للشاب ولعامة الناس إذا كان على معصية يرجى له التوبة ما دام أنه لم يدخل في البدع، وأما إذا دخل في البدع فهذا شأن خطير، ويخشى عليه بعد ذلك أن يفعل ما يفعل هؤلاء، لأن البدعة يعني هي وسيلة للكفر ووسيلة للقتل وسفك الدماء ووسيلة إلى كل شر. فالبدعة كما قال سفيان بن عيينة أحب إلى إبليس من المعصية، والبدعة المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وبين الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذا، قال لا يعني هذا أن المبتدع لو تاب أن الله لا يتوب عليه، لكن المبتدع لا يرى أنه مسيء فيتوب بخلاف العاصي، وإلا فالمبتدع لو تاب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل توبته كما تاب بعض أهل البدع، لكنهم بالنسبة لأهل المعاصي قليل جدا. الذين وفقهم الله للتوبة من أهل البدع بالنسبة إلى أهل المعاصي قليل جدا، فالذين يتوبون من أهل المعاصي كثير، والذين يتوبون من أهل البدع قليل، لأنه يرى، لأن المبتدع يرى أنه مصيب. فإذا لاحظوا الآن الفرق بين البدعة والمعصية، كلاهما مخالف، لكن العاصي يخالف وهو نادم وهو يحدث نفسه بالتوبة وهو يرى أنه مقصر ولا يزال بخير، كما جاء في بعض الأحاديث والآثار لا يزال المؤمن بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته، وهذا حال بعض العصاة، يعني إذا أحسن وصلى فرح وإذا عصى الله ندم، ولا يزال بخير حتى ينتكس والعياذ بالله ويزين له الشيطان الضلال ويكره الصالحين، وقد تمتد المعصية ويلبس الشيطان حتى يبعد هذا الرجل عن الصالحين وعن أهل الخير. لكن النكاية بالبدع وأثر البدع أعظم بكثير من المعاصي. قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فقد كفيتم، ما معنى فقد كفيتم؟ هذا الخبر يعني أنتم كفيتم أمر التشريع، الله شرع لكم الدين ما عليكم إلا العمل. اتبعوا ولا تبتدعوا، لا ينبغي لرجل الآن أن يجتهد في أن يحدث بعبادة جديدة أو أن يحدث لنا عملا جديدا، لا يوجد. ولهذا قال العلماء لا يبتدع عالم، لا يبتدع عالم، الذي يبتدعهم أهل الجهل، أما العلماء فإنهم يعلمون أن الله قد كفاهم بهذا الدين شأن البدع. وقال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، لأن العالم الفقيه بالسنة يستطيع أن يعبد الله الليل والنهار، ما من وقت إلا وقد شرع الله له فيه عبادة. أوقات النهي عن الصلاة يشرع فيها، تشرع فيها القراءة والذكر، وتشرع العبادة، ويشرع نشر العلم، وتشرع مذاكرة العلم. في أوقات أخرى يمنع من شيء لكنه يشرع له شيء آخر، فلا مجال للبدع. لا يستطيع أحد الآن أن يقول ساعة من ليل أو نهار لا أجد أن الله شرع لي فيها عبادة. تستطيع أن تعبد الله الليل والنهار، لكن ما شرع لنا يعني مواصلة العبادة الليل والنهار، وإنما شرع لنا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فما شرع لنا أن نمضي الليل والنهار في عبادة وصلاة وذكر، بل جعل لنا من الوقت ما يكون فيه استرواح وإجمام للنفس. وقد ذكر العلماء قديما أن من فقه الرجل أن يجعل له ساعات يعني استرواح، ويجد فيها نشاطه، يجدد نشاطه بفعل ما أباح الله له من المباحات، يستريح وينام ويسترخي ويجالس أهله ويتمتع بما أباح الله له من المباحات في كل الأمور، فهذه الساعة يستعين بها على ساعة العبادة. فما شرع في ديننا التبتل والانقطاع والاعتكاف في المساجد الدهر وصيام الدهر، ما شرع لنا في ديننا، فلكن شرع لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجمع المسلم في ليله بين الصلاة والنوم، وفي نهاره أيضا بين قضاء حاجاته وطلب المعيشة وبين أداء عبادة الله عز وجل، يحافظ على الصلاة ويشتغل ويعمل ويراقب الله عز وجل في تجارته وفي عمله، وإذا جاءت الصلاة صلى وأدى حقوق المسلمين وكفى المسلمين شره وأعان المسلمين على الخير، هذا خير من عبد الله عز وجل، بذل الخير للناس وكف شره عن المسلمين واكتسب الحلال وأنفقه في ما أحب الله وفيما أباح الله، فهو على خير عظيم. هذا ديننا دين عظيم، جاء بحقوق الخالق والمخلوق وبالجمع بين العبادة وبين إعطاء النفس حظها مما يعينها على طاعة الله عز وجل. فإذا قوله فقد كفيتم، يعني كفيتم أمر التشريع وكفيتم أمر الإحداث، لا يجوز لكم أن تحدثوا، بينت لكم السنة وبين الله لكم في كتابه وبين لكم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هذا الدين، فما عليكم إلا الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهي نصيحة عظيمة يجب على كل مسلم أن يأخذ بها وأن يعبد الله بما شرع، تجنب البدع، ويعلم أن هذا الدين الذي شرعه الله قد كمله الله، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية عظيمة، قال حبر من أحبار اليهود لعمر رضي الله عنه لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لأن اليهود أهل علم يعرفون معنى هذه الآية. فهذه آية محكمة يبين الله لنا أنه أكمل الدين، فلا يأتي إنسان يقول والله لو عاش النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الوقت الذي مات فيه لو عاش 5 سنوات سيشرع لنا شيئا جديدا، لا، ما قبض الله نبيه حتى تم التشريع، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ب6 أشهر هذه الآية، ثم بعد ذلك قبض الله نبيه بعد أن أتم الدين، فموته بقدر وبعلم وحكمة من الله، ما قبض الله نبيه إلا بعد أن أتم الدين. فلا يأتي إنسان يقول لو عاش لفعل وفعل، هذه آية محكمة بينها الله عز وجل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشعب قال الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الشعب وأنها كلها قد تمت، وأن الله شرع هذا الدين، ثم قال ابن عباس أتمه الله فلا ينقصه أبدا، أتمه الله لا ينقصه أبدا. وأما عندما نقول الإيمان يزيد وينقص، ينبغي التنبه لهذه المسألة، عندما نقول الإيمان يزيد وينقص، هذا الإيمان الذي يقوم بالناس يزيد ولا ينقص، أما الإيمان الذي شرعه الله فقد أتمه الله ولا ينقصه أبدا. ولهذا قال الإمام أحمد وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام قال بدأ هذا الدين ناقصا فأتمه الله، أول ما بدأ هذا الدين بالدعوة إلى لا إله إلا الله، وهذه أول شعب الإيمان، ثم لا يزال التشريع ينزل ويكتمل إلى أن أتم الله لهذه الأمة أمر دينها، فما بقي شيء من الدين الذي أحبه الله ورضيه الله لهذه الأمة ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا شرعه الله، فأنزل اليوم أكملت لكم دينكم، ما بقي شيء من الدين الذي شرعه الله لهذه الأمة إلا وقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. لاحظوا قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم يأتي الصحابة يشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الكامل. فلما قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، نشهد أنك قد أديت ونصحت وبلغت. قال: اللهم فاشهد. فهذه شهادة خيار الأمة، الصحابة يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ، وكلنا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فما بقي شيء من الدين إلا وقد بين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا بين لكم. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا قد ترك لنا منه خبرا، يعني مما يتعلق بالدين. وقال حبر من أحبار اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: بلغكم أو علمكم نبيكم عليه الصلاة والسلام كل شيء، حتى الخراءة، حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة هذه الآداب الفطرية، هذه لو لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الناس لكان هذا من معروف من الفطرة، معروف من الفطرة، فكيف لا يبلغهم أمر الدين؟ كيف لا يعلمهم الأسماء والصفات؟ كيف لا يعلمهم العبادة؟ كيف لا يعلمهم السنة؟ فهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجزاه الله خيرا، أعظم ما جزى نبي عن أمته خيرا، فقد بين لنا ونصح لنا، وكان يتعهد أصحابه بالعلم ويكرر كلامه ويردد كلامه ويعظهم، وما بقي شيئا من الخير، ما بقي شيء من الخير إلا وقد دلنا عليه، وما بقي شيء من الشر إلا وقد حذرنا منه. نصح وأدى وبلغ، ثم قام أصحابه بنشر العلم فنصحوا وبينوا وانتقلوا إلى الأمصار، فارقوا بلدهم أولا في مكة هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من المدينة مهاجرون والأنصار ينشرون العلم في الأرض، يعلمون الناس، حتى انتشر العلم وعم الأقطار وانتشر الإسلام وعرف الناس دينهم. ولا يزال الله برحمته وبفضله وحكمته، فله الحمد على نعمه العظيمة، لا يزال الله يهيئ لأمر هذا الدين من يقوم بنشره من العلماء الذين يبينون الدين وينصحون للأمة ويزيلون البدع، لا يبتغون أموالا ولا جاها ولا منزلة عند المخلوقين، وإنما يريدون نشر العلم، يريدون ثوابهم من الله، يريدون بقاء الدين، يريدون بقاء السنن، يريدون قمع البدع. فهؤلاء هم خير الناس للناس، نصحوا للناس وبينوا لهم دينهم ونصحوا للأمة، وأحيى الله بهم السنن وأمات البدع. وهؤلاء أشد ما يكون على الشيطان هم هؤلاء العلماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من رجل موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. فموت العالم يفرح به الشيطان ويحزن به ويحزن له المؤمنون، لأثر العلماء في الأمة وأثر نفعهم في الأمة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا السائل بارك الله فيكم يقول: ما معنى حديث إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدعها؟ نعم، هذا كما ذكر العلماء وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن المقصود بالحجب هنا أنه لا يتوب ما دام يرى أنه محسن، ولا يعني ذلك